ولي المؤارزة والمنه معا أو الأخير يتراض رجعا ولي يتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل والشأن لا يفترض مثاله إذ قد كفى الفرض والإحتمال. ولي المؤارزة والمنه معا أو الأخير يتراض رجعا قال أنه الاعتراضات كلها أي اعتراضات الكرناء يعبر عنها بالقوادح وقد يعبر عنها بالأسئلة هذه ترجع لي أحد أمرين ولي المعارضة إما معارضة لمقابلة دليل من دليل آخر يمنع مقتضاه أن تقابل هذا الدليل دليل صحيح لكن تقابل دليل آخر يمنع مقتضاه فيتوقف عن العمل به حتى يرجح عدم على الآخر والمنع أو منع إحدى مقدمتي الدليل إما أن تسلم الدليل لكن تعارضه ما يساويه أو ما هو أقوى منه أو لا تسلم واصل وتمنع واحدة مقدمتين منع راجع لإبطال الدليل نفسه فهم والواو هنا معناه وهي المعارضة أو المنع وهي مانعة خلو لا مانعة جمع قراءة السلم معناها لا يخلو منهما لكن قد يستمعان قد يعترض بالمنع والمعارضة كما تقدم فيها فساد الاعتبار مع إحدى مقدمتي الدليل بسبب ببعيد ثم جمعه بمنع لا يضيره كان له التقديم والتأخير نعم ها ها أنا كمان أشياء أصلاً لا أفهمه لأنه سوف أقويد الكلام مرة أخرى نعم إن شاء الله أول أخير وقيل عن الاعتراضات كلها ترجع الأخير وهو المنع لأن مآل الاعتراض يطال الدليل وذلك يؤدي إلى وجود خلل في الدليل نفسه معناه إذا عرض دليل آخر لا بد أن هناك معنى الدليل فيه خلل ويؤدي إلى أن هناك إحدى مقدمته ممنوعة نعم والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل قال هو الاعتراضات إنما تلحق الدليل المستدل المستدل هو لا يعترض عليه أما حكي أقوال المستدل فيعترض عليه يقولوا الناس المسلم ما يفتر ولا حاكي اللهم إلا إذا كان اعتراض عليه من جهة عدم صحة الحكاية أنا اللي حكاه ما هو صحيح عن من حكاه عنه عم قد يعترضوا بصحة الحكاية دون الحكاية فلا سبيل لا سبيل إلى اعتراضها والشأن لا يعترض المثال قد كم الفرض والاحتمال قال إن الأمثلة شأنهم عدم مسامحة فيها وعدم اعتراضها لأن المقصود منها التوضيح طيب بخلاف الشواهد هاي لو تلقوا صحيحات لأن المقصود منها تصحيح القاعدة لا توضيحها فما كان التصحيح بلاد من سلامته وما كان التوضيح يكفي فرضه فقط قد كمل الفرض والاحتمال نعم ها؟ نعم ليس من الاحتمال